يعفينا من ان الواحد يتقرب الى الله بايه؟ بابنه. ولا كانت تبقى مساله صعبه قوي قوي. يبقى سيدنا ابراهيم عمل فينا كلنا ايه؟ قمنا فرحنا وعملنا النسك وعملنا هناك الهيصه اللي بنعملها دي في الحاج. الله. طيب ما دام الانسان عيده ان يفرح باداء طاعه لله. طب وليه بقى كل ما تصلي ما تفرحش؟ وليه كل ما تزكي ما تفرحش وتبقى عيد؟ وليه كل ما تغتبش تفرح وتبقى عيد؟ يبقى اذا طرحة المؤمن ما دامت بالعمل يبقى كل عمل فيه افعل ففعله عايز ايه؟ يفرح. حتى ياتي يوم الفرح الاكبر بان حصيله اعمالنا تجتمع ونروح لربنا بقى ويدينا الجنه ويدينا الله. وبعد ولذلك هنقول الحمد واخر دعواهم الحمد لله. قال الايه؟ يبقى اذا كل فعل من افعال الخير ياتي بها التكليف كان يجب ان يفرح الايه؟ المؤمن بايه؟ بها. وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الارض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا يعني ايه؟ يعني غبنا وما نعرفش الذرة دي راحت الناحية دي والذرة دي راحت الناحية، ما نعرفش الكلام ده، ولا حد يعرف ذرته مشيت على فين، ولا اتنقلت في ايه، في حيوان ولا اتنقلت في شجرة، ما حدش يعرف. اذا ضللنا يعني تهنا، ربنا هيخلينا؟ حتى سبحانه وتعالى ايه؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. الله. اذا هم ما بنكونش الحشر، لان الحشر مستحيل. ليه مستحيل؟ انا فاهم الدليل عليه واضح. أتعينا بالخلق الاول بل هم في نفس من خلق جديد. الله. طب العوده احسن ولا البدء؟ ده هو خلق من عدم، الا يخلق ثانيا من موجود؟ ذراتك موجوده وحاجاتك موجوده، يبقى دي سهل ولا مش قال وهو اهون علي؟ الله. اذا المساله مش ان التكذيب مش لان البعث ما يمكنش ان يحدث، ده هم كارهين لقاء ربنا، ولا لقاء لله الا بواسطه البعث، فعايزين يجيبوا المساله من اولها. يقول لك مفيش ايه؟ مفيش بعث. احنا هنا فيها ثلاث اشياء حصل فيها الانكار وحصل فيها الجدل. اول حاجه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ام يقولون افتراه؟ وبعدين قالوا افترى على الله، اذن الرساله والتبليغ قالت مفترى كذبوا فيه. كويس كده؟ ادي واحدة. وبعدين ايه اللي كذبوه تاني؟ كذبوا ايه؟ حكاية البعث. طب ما جابلناش حكاية التانية اللي رد عليها بتاعة الوجود الاعلى اللي هو الوجود واجب الوجود. قال لك يا شيخ ام اعفونا من الرد في هذه المسألة، لان واجب الوجود الاعلى لما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض إيه؟ ريحوني. ولذلك ما جبناش رد. جاب رد على ايه؟ أم يقولون افتراه؟ وبعدين رد عليهم، وبعدين هنا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. قال بل هم بلقاء ربهم كافرون. وبعد ذلك جاء بشيء، هم بيتكلموا عن البعث وهم يتكلموا عن الوفاة. البعث إيجاد حياة والوفاة نقض حياة. بقى هم يتكلموا في البعث وربنا يجيب لهم نقض الحياة. قل يتوفاكم. شوف بقى، شو الأداء البالي بقى. يتوفاكم معناها إيه؟ توفيت دينا من مديني، توفيته استوفيته يعني أخذته كامل غير منقوص، مش كده؟ هلا هات بقى التوفي. يتوفاكم ملك الموت. أولا إن التوفي نسب مرة إلى الله، الله يتوفى، ثم نسب مرة إلى ملك الموت، ملك الموت خلاص، ثم نسب الى جنوده من الرسل الاخرين، توفته رسلنا. الله. يبقى كم مره ينسب لله؟ مره. وينسب لملك الموت مره، وينسب لجنوده مره ثالثه. يقول لك نعم، لان المساله الوفاء امرها الاعلى بيد خالق الحياه. ربنا ما يحيش ويجي واحد كده ينتهي، فالذي اعطى الحياه يعمل ايه؟ هو اللي يفلوه. ولذلك كان القتل ليه محرم، لان ملعون من يهدم بنيان الله، اللي انشاه وحياه هو اللي يقدر يموته. بس هو حد يموت ولا يقرب له.